يا بعيد من بعيد لبعيد ببعت سلام بالعيد قبل السلام بالإيد يا بعيد بدعي بالأوقات يقصروا المسافات ويقربوا المواعيد يا بعيد من بعيد لبعيد ببعت سلام قبل السلام بالإيد يا بعيد بدعي بالأوقات يقصروا المسافات ويقربوا المواعيد لك ناس فاكراك هنا ولا كنت هناك هتغيب ما تغيب والله في سماك ما انساك وانا فين يا حبيبي الله يعين دي الفرقة صعب اكيد ما اقول الود مش موصول البعد مش مقبول مش حمل البعد جديد ماليش غالين مهما يلوموا اللايمين شايلك في قلبي اكيد ليك ناس فاكراك هنا ولا كنت هناك هتغيب ما تغيب والله في سماه ما انساك ليك ناس فاكراك هنا ولا كنت هناك هتغيب ما تغيب والله في سماه ما انساك يا بعيد شوف انت فين وانا فين يا حبيبي الله يعين دي الفرقة صعبة اكيد ما اقول الود مش موصول البعد مش مقبول مش حمل بعد جديد